نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة شرف الدين أبي النجاة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع: كتاب الزكاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. بعد، قال كتاب الزكاة. الزكاة هي النماء والزيادة في اللغة، وشرعا حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة، حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة. والزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة كما في حديث ابن عمر، وهي واجبة من الواجبات، دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها قال كان في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر وإيتاء الزكاة. وحديث عمر عند مسلم أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ وذكر الزكاة. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة، وأن واجبة من الواجبات، وأن من جحد فرضية الزكاة فإنه كافر، وأن من تركها تكاسلا وتهاونا فإنه تؤخذ منه ويعزر على ذلك، يعزر على ذلك. نعم. قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة. نعم. هذه شروط الزكاة عرفت بالتتبع والاستغراء للنصوص، هذه الشروط الخمسة عرفت بالتتبع والاستغراء للنصوص. نعم. حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر. نعم. هذه خمسة أشياء. الحرية يعني ضد العبد، إذن العبد لا زكاة عليه لأن ماله ليس له بل لسيده، العبد ماله لسيده، لكن لا تجب الزكاة في مال العبد. والإسلام ضد الكفر، الكافر لا تجب عليه الزكاة. وملك النصاب، سوف يأتي النصاب، أن يعني يكون عنده نصاب، نصاب بهيمة أنعام أو الأثمان أو عروض تجارة. والنصاب هو إيش؟ المال المقدر الذي تخرج منه الزكاة، هذا النصاب، المال المقدر الذي تخرج منه الزكاة. إن كان الذهب 85 غرام، إن كان الفضة 595 غرام، إن كان الغنم يبدأ من 40 شاة، إن كان البقر يبدأ من 30 بقرة، إن كان الإبل يبدأ من 5، وهكذا. واستقراره يعني أنه مستقر عنده، مستقر عنده. أما إذا يأتيه المال وينفقه ما استقر عنده لا. قال: ومضي الحول، يعني يدور عليه سنة كاملة. والمراد بالحول الحول القمري، القمري بالتاريخ الهجري وليس الميلادي. قال: إلا في غير المعشر، يعني إلا الزروع، إلا الزروع. المعشر يعني الزروع يا أخوة، فإن الزرع لا يشرط فيه حولان الحول، متى ما حصد أخرج الزكاة كما سوف يأتي، وآتوا حقه حين حصاد. نعم. قال رحمه الله: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا. نعم. قال: في غير المعشر إلا نتاج السائمة. السائمة هي يعني بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول، أكثر الحول. لو أن إنسانا عنده مثلا من الإبل أربعة، مثلا أربعة من الإبل، وقبل يعني باقي على الحول مثلا خمس أيام، مثلا ولدت ناقة أصبح كمان خمسة، حال عليه حول، نقول هذا الصغير حول حول إيش؟ أمه. فنتاج السائمة حوله إيش؟ حول أمه، لأنه تبع لأمه. قال: وربح التجارة كذلك، شخص يعني عنده تجارة، بدأ التجارة بمئة ألف ريال وكل يوم يزيد معه، فلما حال الحول أو قبل حولان الحول، قبل حول الحول مثلا ربح مثلا 10,000، لو هذه العشرة تبدأ إيش من أول يوم بدأت فيه الزكاة، كم مبلغ عندك؟ 100,000 والعشرة معها هذه 110. لا تقول العشرة محل على الحول، لا، نقول هذا تابع لي للأصل. قال وربح التجارة، قال ولو لم يبلغ نصابا، يعني إذا قلنا الناقة واحدة نقول الناقة نعم ما بقت نصاب، لكن نصاب هي مع أمها كملت النصاب، عندك أربعة من الإبل والناقة ليش ولدت أصبح لنا خمسة كملت النصاب، ففيها شاة واحدة. نعم. فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. نعم. فإن حولهما حول أصلهما، يعني إيش أمها مثلا أو التجارة، المبلغ الذي بدأت به بالتجارة هذا هو إيش الأصل، وأما الربح تابع له تابع له. قال وإلا فمن كماله، أي يعني أنه إيش يكمل النصاب بالصغار، يكمل قلنا شخص عنده أربعة من الإبل ولدت ناقة صغير الإبل، نقول هذا خاص معه يكمل فيه إيش النصاب، هذا ما نقوله. وإلا فمن كمال، يعني إيش يكمل به النصاب. نعم. ومن كان له دين دين أو حق من صداق، نعم، أو فإذا يعني ولدت مثلا الناقة مثلا في شهر رجب، الآن أصبح عنده خلاص الآن مبلغ، أصبح عنده خمسة من الإبل، كل ما جاءه شهر رجب عليه إيش أن يبدأ خاصة بدأ النصاب هنا كمل معه النصاب، مع قياس وإلا فمن كماله، يعني كمل النصاب في هذا الشهر. نعم. ومن كان، قال رحمه الله ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على ملي أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم. هذه مسألة يا أخوة، مسألة الدين. قال ومن كان له دين على شخص أو حق من صداق، امرأة ما أعطاها الزوج إيش الصداق الآن ما أعطاها، أو غيره يعني من الديون على ملي، الملي يعني الغني، أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يقول متى ما يعني أخذ دينه، أو المرأة متى ما أخذ الصداق تزكي عن السنوات الماضية. لكن يا أخوة هذه المسألة يعني فيها خلاف معروف، والصحيح أن الدين إذا كان عند ملي، عند ملي، الملي مثل ما قلت يا فلان أعطني الدين أعطاك إياه، هذا أنت تزكي، لأن حكمه حكم كأنك واضع المال في بنك، متى ما أردت أن تأخذه تأخذه. أما إذا كان المال عند غير ملي، عند إيش معسر، نعم هذا متى ما أخذته لو بعد 10 سنوات تزكي عن سنة واحدة. إذن نقول أن الدين له حالتان، الحالة الأولى إذا كان الدين عند ملي، شخص قادر مقتدر، قال كأنك يعني وضعت وديعة عنده أو عند البنك وديعة، متى ما شئت قلت يا فلان أعطي المال أعطاك إياه، يعني كأنه الآن حافظ لك مالك، فهذا أنت الذي تزكيه، أنت الذي تزكيه. أما إذا كان المال عند شخص معسر ما يستطيع السداد، معسر، فهذا متى ما أعطاك المال لو بعد 20 سنة تزكيه عن سنة واحدة، وكذا يقال في الصداق. هذا القول الصحيح في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. نعم. قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهر، إيش ظاهر؟ يعني كالإبل ظاهرة، كالغنم ظاهرة، أما المال غير الظاهر إيش يعني الذهب والفضة. يقول إذا كان عليه دين مثلا شخص يا أخوة عند الآن 10,000 ريال مثلا، لكن عليه دين 100,000 ريال، هذا قالوا لا زكاة عليه، هذا ما قوله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. يعني إذا كان عنده يعني 10,000 هو مطلوب 100,000 يعني ما عنده نصاب أصبح له. قال ولو كان المال ظاهر مثلا حتى لو كان عنده غنم عنده مثلا 40 من الغنم لكن مطلوب شخص يطلبها مثلا 100 من الغنم يقول هذا لا زكاة عليه. قال وكفارة كدين يعني من عليه كفارة حكم الدين حكمها حكم الدين كفارة إما يعني طعام 60 أو نحو ذلك. نعم. وإن ملك نصابا صغارا أنعقد حوله حين ملكه. نعم حتى لو كان النصاب صغارا يعني كان مثلا يعني غنم صغيرة انعقد الحول من أول من حين ملكه. مثلا شرى اليوم احنا الآن ربيع الثاني شراها اليوم صغار خاص بدل ايش الحول معه من هذا الشهر من ربيع الثاني متى ما جاء ربيع الثاني السنة القادمة زكاه. نعم. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وإن نعم انقطع الحول. يقول إذا نقص النصاب في بعض الحول مثلا ايش بدأ قلنا ايش في ربيع الأول في جماد الثاني باع الغنم كلها إذن لا زكاة عليه ما حل عليه حول. قال إذا باعها أو أبدلها باع بدل الغنم ايش ببعارين بإبل ليس فرار من الزكاة إنما يعني قال هنا ايش انقطع الحول بدل يبدل الحول من أول ما بدل يعني كان عنده غنم اشتراها في ربيع الثاني الآن احنا جاء جماد أول جماد الثاني في جماد الثاني بدل القلم بإبل نقول يبدل الحول متى من جماد الثاني لأنه إيش اختلف الجنس الآن اختلف الجنس لكن لو غنم بغنم لا الحول أول لا الجنس واحد. نعم. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله هذا الشحد غنم بغنم شر الغنم إيش أنواع الغنم أن يسمونه النعيمي مثلا شرع متى في ربيع الثاني وبدلها بنوع غنم آخر من أنواع الغنم الغنم لها أنواع ما هي نوع ثاني ها هي الحري رزقه وسع بدل متى في جمادة نقول عبرة في ربيع الثاني لأن النوع واحد هذه غنم وهذه غنم الجنس مختلف. نعم. قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها إمكان الآداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة. نعم. قال وتجب الزكاة في عين المال عينه ولها تعلق بالذمة عين المال يعني الذي عندك الآن عين المال تجب فيه الزكاة. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال ولا نعم قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال يعني أراد رحمه الله أن يبين أنه ما دام المال موجود لديك الآن المال هنا يزكيه متى ما كان المال ليس معك اليوم هنا ذهب أفنيته هنا لا زكاة عليك لأنه لم يبقى عندك مال لم يبقى عندك مال. نعم. قال والزكاة كالدين في التركة حكم التركة كالدين في التركة أو شخص مثلا عنده تركة وما أخرج الزكاة تخرج الزكاة من التركة قبل أن توزع التركة. نعم. قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم. نعم فقط هذه الثلاثة فقط أما ما عداها كالخيل مثلا ما تجب إلا إذا كانت للتجارة عروض تجارة الخيل إذا كانت للتجارة نعم فيها الغزال ما عليه زكاة لكن إذا كان للتجارة بيع وشراء يكون باب عروض تجارة. أما الأصل أن زكاة الغنم خاصة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والغنم يا إخوة إذا أطلق يطلق على إيش الشاة والمعز. نعم. إذا كانت سائمة الحول أو أكثره. نعم، السائمة هي التي ترعى العشب، السائمة هي التي ترعى العشب، إما أكثر الحول يعني السنة كلها، أو أكثر السنة يعني سبعة أشهر. أما كانت أكثر السنة تعلف فهذه لا زكاة فيها. نعم. فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض. نعم، هنا بدأ في نصاب الإبل، تبدأ أو يبدأ نصاب الإبل من 5 من الإبل. إذا كان عنده 5 من الإبل فيها شات، 10 من الإبل فيها شاتان، 15 من الإبل فيها 3، 4 من الإبل فيها 20 من الإبل فيها 4 شياة. أما 25 من الإبل فيها بنت مخاض، يعني أمها الآن أصبحت إيش يعني حامل مخاض. نعم. وفيما دونها في كل 5 شاه. نعم، أما إذا كان يعني أقل من 25 في كل 5 من الإبل شاه واحدة. نعم. وفي 36 بنت لبون. بنت لبون يعني أمها فيها حليب، والدة وفيها حليب، يسمى بنت لبون. نعم. وفي 46 حقة. حقة يعني أصبحت الآن يحق للجمل يعني أن يطرقها. نعم. وفي 61 جذعة. الجذعة يعني الآن أصبحت يعني كبيرة الجذعة. نعم. وفي 76 بنتا لبون. نعم. وفي 91 حقتان. نعم. فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في كل 50 حقة. نعم. فصل. ويجب في 30 من البقر تبع أو تبعة. نعم، هنا انتهى من الإبل وانتقل إلى البقر. البقر يبدأ أخوة زكاته من 30، من كان عنده 30 من الإبل زكاته تبيع أو تبيعة. التبيع هو ليش يتبع أمه، يتبع أمه يسمى تبيع، يتبع أمه يعني لا زال صغيرا يتبع أمه. نعم. وفي 40 مسنة. وفي مسنة يعني ظهرت أسنانها تامة، أصبحت الآن أسنانها تامة. نعم. وفي 60 تبعان. ثم في كل 30 تبع، وفي كل 40 مسنة. نعم، هذه قاعدة في البقر، في كل 30 من البقر تبيع، وفي كل 40 مسنة. نعم. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكورا. نعم، يقول يجوز هنا يجزي الذكر وهو التبي اسمه في الإبل وباللبون. يقول لو أن إنسان عنده مثلا اسمه تبيع لا بس وعليه مسنة، مثلا مسنة زكاة، لكن ما عنده مسنة، عنده مثلا إيش اسم عجل ذكر، لا بس أن يدفعه مقابل الأنثى. قال كذلك في الإبل، من كان عنده من كان عليه بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض، عنده ابن لبون، لا بأس إيش أن يدفعه مقابل بنت مخاض. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة. وفي نعم. إذن يا إخوة، وأما الغنم تبدأ من 40، زكاة الغنم يبدأ من 40، من عنده 40 من الغنم فيها شاة واحدة إلى 120، إذا زادت 120 على شاه واحد 121 فيها شاتان. نعم. وفي 121 شاتان. نعم. وفي 201 3 شياه. ثم في كل 100 شاتان. نعم، يعني في كل 100 فيها شاه، من عنده 300 فيها 3 شياه، 500 عنده فيها كم؟ 5، عند 1000 فيها 10، وهكذا. نعم. ثم في كل 100 شاة شاة، والخلطة تصير المالين كالواحد. نعم، يعني أخوة شخص عنده مثلا 30 من الغنم والأخ الثاني عنده 20، كم عدد 50، دائما أنها مع بعض، الحوش واحد والمرعى واحد والماء واحد، هؤلاء عليهم زكاة واحدة لأنهم خليطين. قال فالخلطة تصير المال مال واحد، يعني تجعل المال كأنه مال واحد. نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم يا محمد.